بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد، فمع آخر الدرس الثاني أو الثالث عشر فروض الوضوء، التعليق على الدروس المهمة، درس الثالث عشر فروض الوضوء. تقدم لنا أن فروض الوضوء ستة، وتقدم الكلام على الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين والترتيب. بقي الأخير وهو الموالاة. الموالاة هي أن لا يفصل بين عضو، أو هو لا يفصل بين عضو وآخر حتى ينشب الذي قبله، يعني لا يؤخر غسل عضو حتى ينشب الذي قبله، بل يوالي بينهما، فيغسل الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين مباشرة مباشرة، ولا يؤخر ويفصل بين الأعضاء، ولا يؤخر ويفصل بين الأعضاء فاصلا عرفا، يعد يعني ليس متوضئا. أما الفاصل اليسير فلا يؤثر. وأما كذلك لو مثلا انتهى به الماء وذهب إلى دورة مياه أخرى صح، ولو مثلا دخل دورة المياه يظن أن فيها ماء ثم انتقل إلى مسجد آخر قريب منه، فهذا الانقطاع اليسير لا يؤثر. إذا كان يسيرا فإنه لا يؤثر، لكن إذا كان فاصلا عرفا طويلا يعني يعتبر فاصلا فإن هذا يؤثر، فلا بد أن يراعي الموالاة، فلا يعني لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله في الزمن المعتدل طبعا، لأنه الصيف ممكن يعني بسرعة ينشف، والشتاء يعني يختلف. فالمقصود أنه في الزمان المعتدل أن لا يؤخر عضو عن عضو، بل يجعلها مرتبة واحد تلو الأم بعد الآخر، وأيضا متوالية فلا يفصل بينهما، لأن هذا في الحقيقة هو الوضوء. لأنه لما يكون هناك فاصل يتمضمض مثلا ويغسل وجهه ثم يجلس يعني في الساعة أكثر أقل ويذهب ثم يكمل، هذا يعني غير منفصل. أو بعض الناس يجلس عند دورة المياه ويتحدث مع زميله تقاربت نص ساعة مثلا، فإذا اعتبر الإنسان أن اعتبر أن هذا فاصل عرفا فإنه يعيد الوضوء، فينبغي له أن يكون وضوءه متواليا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ متواليا ولم يفصل بين أعضائه عليه الصلاة والسلام. إذن نحتاج إلى الموالاة بين الأعضاء، وهذا من فروض الوضوء، وهذا من فروض الوضوء. ثم قال رحمه الله في بقية الدرس: ويستحب تكرار غسل الوجه واليدين والرجلين ثلاث مرات، وهكذا المضمضة والاستنشاق. يعني يستحب تكرار غسل الوجه، كم يكرر الوجه؟ مرتين أو ثلاث. وكم تكرر اليدين؟ مرتين أو ثلاث. والرجلين كذلك، والمضمضة كذلك. فهذه الأعضاء هي التي تكرر، التي يستحب تكرارها. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه توضأ مرة مرة، توضأ مرة مرتين مرتين، وتوضأ مرة ثلاثا ثلاثا، كما بوب على ذلك البخاري. البخاري قال: باب الوضوء مرة مرة، باب الوضوء مرتين مرتين، باب الوضوء ثلاثا ثلاثا. والمرء مخير في هذا، مخير يعني أن الواجب كما يقال المصنف الفرض من ذلك مرة واحدة، الفرض مرة واحدة بشرط أن تكون مسبغة مكملة لغسل العضو. فإذا غسل وجهه مرة واحدة وعمم ذلك كفى، هذا هو الواجب. لكن لو غسل خديه بقيت جبهته، هذه ما تسمى واحدة. الذي تسمى واحدة أن تكون مستوعبة للعضو، سواء اليدين. بعض الناس يغسل يديه لكن في الحقيقة ما غسله ولا مرتين، ويظن أنه غسلها ثلاثة، بل بعضهم ما تم غسله ولو غسلها ثلاثا. ليش؟ لأنه تجد يغسل الفوق ويترك التحت، ويغسل الجانب الأيمن ويترك الجانب الأيسر، وهكذا. فلا بد من استيعاب الغسلة المرة الواحدة الواجبة، لأن الفرض أن تغسل وجهك مرة ويديك على مرة ورجليك على مرة، لكن الواجب هذه لابد أن تكون مستوعبة ومسبغة للعضو، لابد أن تكون مسبغة للعضو، ولا يزاد على الثلاث. ولهذا جاء في حديث، وإن كان في نوع من الضعف، رواه أحمد بن نسائي بن ماجه، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء أعرابي يسأل عن الوضوء فأراه الوضوء ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء، فمن زاد فعلى هذا فقد أساء وتعدى وظلم. وهذا يستأنس به، وإلا الأصل أن الإنسان لا يزيد على ثلاث، لأنه إذا زاد على ثلاث يعتبر مبتدعا في الدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهو على أمرين: إن كانت الزيادة ناسيا أو جاهلا فهذا لا بأس به، إذا كان جاهلا أو ناسيا فإنه لا بأس به، لكن إذا تعمد الرابعة، غسل يديه ثلاث مرات وجاء بماء رابع، جاء بغسلة رابعة متعمدا، فهذا بعض العلماء يرى أنه أساء وظلم ووضوءه صحيح، ولا شك أنه يأثم، لكن هل يصح وضوءه أو لا يصح وضوءه؟ على قولين، منهم من يقول يصح وضوءه مع الإثم، والقول الثاني لا يصح وضوءه لأن هذا يعتبر محدث في الدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه، مردود على صاحبه. وعلى كل، النقص على الواحدة لا تجزي، والزيادة على الثلاث تجزي مع الإثم على القول بأن هذا يجزي، والوضوء بين ذلك مرة مرتين ثلاث. ولهذا قالوا هذا في هذا إنه من اختلاف التنوع، اختلاف يعني تارة تتوضأ مرة مرة، وتارة تتوضأ مرتين مرتين، وتارة تتوضأ ثلاثا ثلاثا. يستحب الإنسان ينوع في هذا، مثل ما ينوع في الاستفتاحات، ومثل ما ينوع في التشهدات، ومثل ما ينوع في الصلوات، كما ينوع في التي جاءت من غير ما حديث، فكذلك أيضا في الوضوء. فمرة تغسل يديك على مرة مرة، يعني مسبغة، ومرة والمرة الثانية تغسل مرتين مرتين، والمرة الثالثة تغسل ثلاثا ثلاثا. هذه يعني لك ثلاث أحوال: إما مرة مرة أو ثنتين ثنتين أو ثلاثا ثلاثا. هناك حالة رابعة وهي المخالفة بين الأعضاء. إيش معنى المخالفة بين الأعضاء؟ المخالفة بين الأعضاء بحيث أن تغسل يدك اليمنى مرة ويدك اليسرى ثلاثا ووجهك مرة ورجلك مرتين، يعني تخالف في العدد. المخالفة في العدد بعض العلماء يرى أن هذا من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل كما في الصحيحين يدي مرتين، فبعضهم قال هذا من السنة، وبعضهم قال إن هذا من باب الجائز، إن هذا من باب الجائز. فعلى كل، هذه أربع حالات ينبغي لكل متوضأ يتنبه لها: الأولى أن يغسل أعضاءه على مرة مرة، هذا هو الفرض، بشرط أن تكون هذه الغسلة مسبغة للعضو، الوجه أو اليد أو الرجل. الحالة الثانية أن يغسل أعضاءه على مرتين مرتين. الحالة الثالثة أن يغسل أعضاءه ثلاثا ثلاثا. الحالة الرابعة أن يخالف بين أعضائه، يغسل يديه مرتين ووجهه مرة ورجله مرة إلى آخره، يجوز له ذلك. هذه أربع حالات. أما بالنسبة للرأس، لأن الرأس ما ذكر ولهذا قال أما مسح الرأس فلا يستحب تكراره كما دلت عليه ذلك الأحاديث الصحيحة. الرأس كما سبق أن كل ممسوح لا يكرر إلا بدليل، هذه قاعدة. يعني عندك مثلا الجبيرة، إنسان أصابه جرح ووضع لصقة أو جبيرة، هذه يمسح مرة واحدة. أو عندك مثلا العمامة، عندك مثلا الخفين، الجوربين، لا لا لا لا. كل ممسوح لا يكرر، كل ممسوح لا يكرر. فلهذا المسح مبني على التخفيف، مبني على التخفيف. فعلى هذا الرأس يمسح كم مرة واحدة، يمسح سواء بيدك وبيد واحدة أو بيدي كليهما أو بخرقة أو بغير ذلك أو بالصفة المعروفة أن تقبل بهما وتدبر مرة واحدة. فغسل فمسح الرأس مرة واحدة لا يكرر، هذا هو الصحيح وهذا هو الثابت كما قاله الإمام أحمد وغيره. ولم يرد تكرار المسح إلا في أحاديث ضعيفة، وأحاديث عثمان رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كلها مبنية على أنها مرة واحدة. وهذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، النبي غسل أعضاءه على مرة مرة، مرتين مرتين، ثلاثا ثلاثا، لكن الرأس ما كرر. فلو كان يراد به التكرار لكرره ولو مرة واحدة، فكيف يكرر اليدين والرجلين والوجه ويتغافل أو يترك الرأس؟ فعلى هذا الرأس يمسح مرة واحدة، يمسح مرة واحدة ولا يكرر مسحه. وكيف ما مسح رأسه أجزع، لكن السنة كما سبق أن يقبل بهما ويدبر. ولهذا ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله أن الصحيح أنه لم يكرر مسح رأسه، بل كان إذا كرر غسل الأعضاء أفرد مسح الرأس، هكذا عنه جاء عنه صريحا، ولم يصح عنه عليه الصلاة والسلام خلافه البتة، يكرر أعضاءه ولا يكرر مسح الرأس. المقصود أن فروض الوضوء هذه ستة: غسل الوجه ويدخل فيه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين. هذه الأعضاء الأربعة المذكورة في آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. بقي الفرض الخامس الترتيب، يكون عضو بعد عضو مرتب، يغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح رأسه. فلو مثلا غسل وجهه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ما صح وضوءه، لكنه يرجع ويغسل يديه ويمسح رأسه مرة أخرى كما سبق لنا ذلك. الفرض السادس وهو الموالاة، يعني ما يؤخر عضو حتى ينشف الذي قبله، بل يواري بين أعضائه، وإن كان الفاصل يسيرا كانقطاع ماء أو معالجة مثلا إزالة شرط من شروط الوضوء، مثلا لو أنه أراد أن يغسل يده فإذا فيها بوية مثلا أو طامس أو مثلا مناكير مثلا بالنسبة للمرأة، فلو جلس يزيلها ولو عشر دقائق أو ربع ساعة، ما دام يعمل في حال الوضوء ما يأثر. فنقول لا، الموالاة فرض من فروض الوضوء إلا أنها في حالتين لا تؤثر. الحالة الأولى أن يكون يسيرا الفاصل، ينقطع الماء ويذهب لدورة مياه أخرى أو مسجد قريب منه أو مثلا في العلو وينزل في الأسفل أو يخرج إلى المواضع إلى غير ذلك، هذا ما يؤثر، الفاصل اليسير. الحالة الثانية أن يشتغل بما يزيل شرط الصلاة، شرط الوضوء، لأنه لا تصح الوضوء إلا بإزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. فإذا وجد طامس أو وجد مثلا بوية أو سميت أو جص أو غير ذلك كما سبق، فلو جلس يزيله وهو ما زال حتى ولو استغرق وقتا، فإن هذا لا يؤثر على الموالاة، لا يؤثر على الموالاة. وبهذا ينتهي الدرس الثالث عشر، وسيأتي إن شاء الله الدرس الرابع عشر نواقض الوضوء. فالذي مضى معنا شروط الوضوء وفروض الوضوء، بقي نواقض الوضوء وسنن الوضوء وواجبات الوضوء وصفة الوضوء. الوضوء يتلخص في ست مسائل. نسأل الله عز وجل علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا، وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضى من القول والعمل والنية والهدى، وأن يجعلنا صالحين مصلحين غير ضالين ولا مضلين، وأن يصلحنا ويصلح لنا ويصلح بنا ويوفقنا لما يحب ويرضى. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم صل وسلم.